الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيفه، وحكمه حكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء فقيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما ذكرنا بأن الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة التي دونها لم يلتزم بالترتيب العقدي الذي نهج عليه العلماء رحمهم الله، فأحيانا يذكر بعض المسائل ليس لها علاقة لا بما قبلها ولا بما بعدها، وهنا أورد هذه المسألة بعد أن ذكر مسألة التسليم وذكر بعض الألفاظ المحدثة، وانتقل إلى هذه المسألة التي تتعلق بهذه الآية الكبرى العظمى التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء والمعراج. والمقصود بالإسراء السري هو الذهاب ليلا، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى العلا، وأكرمه الله تبارك وتعالى إلى أن بلغ منزلة لم يبلغها أحد من العالمين حتى سمع صريف الأقلام، وهذا كله إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظمى التي هي الإسراء والمعراج اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. بعض العلماء يرى، وهذا قول ضعيف، بأن هذا الإسراء والمعراج إنما وقع في النوم وليس في اليقظة، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر كفار قريش بأنه وقعت له هذه الآية وأنه أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى أنكروا عليه أشد النكير، ولو كان في المنام فأنهم لا يمكنون ذلك، لأن الإنسان يقع له في المنام أنه يرى رؤى كثيرة، وهذه الرؤى لا يكذبها الناس الذين بين يديه. وأما الآية التي أكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا شك أنها في اليقظة، وهذا القول الذي نسب لبعض أهل العلم هو قول ضعيف. كذلك من قال بأنه أسري به بروحه دون جسده، وهذا نسب إلى عائشة رضي الله عنها وكذلك إلى معاوية، وهو كذلك قول ضعيف، وإن كان هو أقوى من الأول، لأنهم قالوا بأنه أسري به بروحه دون جسده. وبعض العلماء أراد أن يلفق بين الأقوال وقال بأنه أسري به عدة مرات، مرة مناما ومرة بروحه ومرة بجسده وروحه، وسيأتي رد ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، وأن هذا من الأقوال الضعيفة التلفيق بين هذه الأقوال. وعمدة من يقول بأنه أي النبي عليه الصلاة والسلام أسري به نوما استدلوا بحديث شريك بن عبد الله القاضي، لأنه أحد رواة هذا الحديث، حديث الإسراء والمعراج، وهذا الرجل هو صدوق يهم، وقد وهم في هذا الحديث فأدخل فيه ما ليس منه،

ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أنبيت فريضتي وخففت عن عبادي. طيب هذا الحديث واضح، يعني ذكر هذا الحديث أورده يستدل به بأن المعراج والإسراء وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة بشخصه بجسده وروحه في اليقظة، وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن المعراج والإسراء وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة بجسده وروحه يقظة وليس بمناما، وقد أكرمه الله تبارك وتعالى. وأما التفاصيل فكما ذكر بأن هذا من الكيفيات التي لم نخبر عنها، وإنما الواجب على المسلم أن يسلم لكل ما جاء به الشرع. وهذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به الناس بأنه أسري به في ليلة وأنه عرج به إلى السماء، بل بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من العالمين حتى سمع صريف الأقلام، هذا وقع للنبي حقيقة، ونؤمن به ونؤمن بكل تفاصيله التي أخبرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بأنه استفتح في السماء الدنيا وقيل من؟ قال جبريل من معك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأوحي إليه ففتح له في السماء الدنيا، فالتقى بآدم عليه السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، ثم عرج به للسماء الثانية والتقى بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام ورحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم في السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام ورحب به، ثم في السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام ورحب به، والخامس التقى به وهارون عليه السلام ورحب به، والسادس التقى بموسى عليه السلام ورحب به، والسابع التقى بإبراهيم عليه السلام ورحب به. وذكر هنا بأن موسى عليه السلام بكى فقال له ما يبكي؟ قال أبكي أن عبدا يأتي بعدي وتكون أمته أكثر من أمتي يدخلون الجنة. وقد جاء في كتاب التوحيد أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث أنه قال ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، أي أن أتباع موسى كثر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه أكثر من أتباع موسى عليه السلام في الجنة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى آيات عظام حتى بلغ سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور الذي يطوف عليه الملائكة وهو بيت عظيم ويدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه أبدا، ورأى من آيات ربه الكبرى حتى قال في الآية التي في سورة النجم قال حتى كان قاب قوسين أو أدنى، يعني اقترب اقترابا عظيما وبلغ مبلغا عظيما، وأكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة التي أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام بأن عرج به إلى فوق السماوات والله تبارك وتعالى كلمه، وهذا يدل على إثبات الكلام للرب تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. ومن جملة من كلمه من الله تبارك وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا إكراما له، ولم يحفظ عن أحد من الأنبياء أنه كلمه الله تبارك وتعالى إلا آدم عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأنبياء الثلاثة الذين كلمهم الله تبارك وتعالى وسمعوا صوت الرب جل وعلا. وكذلك يدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة للخالق جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وأنه في العلو. وكذلك فيه أن الله تبارك وتعالى افترض الصلوات الخمس في مقام عظيم، وافترضهم في السماوات السبع حينما كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلتفت لمن يلقي بعض الشبهات مثل ما سمعنا من بعض هؤلاء المغفلين الحمقى الذين يذكرون بأن مثل هذا لا يمكن أن يقع ولا يصدق به بأنه تردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى، فإننا نصدق ونؤمن بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم يسلم لكل ما جاء من النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، ولا يقول بأنني أؤمن ببعض وأكفر ببعض كما هو حال اليهود ولا حال النصارى أو حال من ذمهم الله تبارك وتعالى كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل المسلم يؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة ويسلم لكل ما ورد في الكتاب والسنة. ومن جملة ما رد به أهل السنة على مثل هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل ويظنون بأنفسهم بأنهم أعقل الناس وأنهم يعني وصلوا إلى مبلغ لم يصل إليه العلماء علماء الإسلام الذين أثبتوا هذه الروايات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا لها وقال وقدحوا في مثل هذه الروايات وذكروا بأنها تخالف العقل، والعقل البشري كما ذكرنا بأنه له حدود لا يمكن أن يتجاوزها، وإذا تجاوزها فإنه يحير ويشك ويقع في الريب ويقع في التردد كما وقع لمثل هؤلاء. فإنهم أثبتوا بعض هذه أثبتوا حتى في هذا الحديث نفس هذا الحديث أثبتوا بعضا وردوا بعضا، فإنهم أثبتوا أن الله عز وجل افترض على عباده خمس صلوات وقالوا بأن هذا التردد لا نؤمن به، وهذا كما يذكره الفقهاء أنه من التحكم من التحكم في النصوص أنك تأخذ شيئا يوافق هواك وتترك الشيء الذي لا يوافق هواك، والواجب عليك إما أن ترد الكل أو تثبت الكل، والواجب على المسلم أنه يثبت جميع ما ورد في الكتاب والسنة، وكل ما ثبت في الكتاب والسنة فإننا نؤمن به ونسلم له. وكما مر معنا في هذا الكتاب بأن الطحاوي رحمه الله قرر قاعدة عظيمة وهي أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، لا يمكن أن تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، بأن يسلم المسلم استسلاما كاملا لكل نصوص الكتاب والسنة حتى تثبت قدمه على الإسلام، وإلا إذا رد بعضا مما جاء في نصوص الكتاب والسنة فإنه والعياذ بالله يزيغ وقد يهلك والعياذ بالله ويضل وتضل به القدم، نسأل الله السلامة والعافية، كما وقع لكثير من القوم الذين قدموا العقل على النقل أو ردوا بعض نصوص الكتاب والسنة بشبهة هذا العقل الذي هم يظنون بأنه عقل راجح ورصين ويفهم ويستوعب أكثر مما يستوعبه العلماء السابقون الذين سلموا لنصوص الكتاب والسنة. ولا شك أن عقولهم هذه أوقعتهم في الشك وأوقعتهم في الحيرة وأوقعتهم في الضلال وأوقعتهم في التردد، وهم في تخبط دائم ولا تجد لأحدهم ثبات في عقيدته وفي دينه، بل هم دائما يتخبطون، يأتي لنصوص الشريعة ويرد بعضها ويقول أنا لا أؤمن إلا بما وافق عقلي وما خالف عقلي فأني أرده، وهذا السبيل سلكه إبليس اللعين الذي قدم عقله على الانصياع والانقياد والتذلل والخضوع لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ولما أمره الله تبارك وتعالى به. والمسلم إذا أمره الله تبارك وتعالى بشيء أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فإنه إذا أراد أن يدخل فيما امتدح الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فإنه ينصاع وينقاد ويسلم تسليما كاملا. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا من المسائل غير داخلة في مسألة المعراج لكنها تابعة لها، لأن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه حقيقة استدل بأنه لقد رأى من آيات ولقد رآه نزلة أخرى، والذي رآه هو جبريل عليه السلام، رآه في صورته الحقيقية مرتين، وأحد هذه المرات هي في المعراج، فإنه رأى جبريل عليه السلام رآه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وله 600 جناح كما ثبت في صحيح مسلم. وأما رؤية الله تبارك وتعالى فإنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم في حديث مسروق أنه لما سأل عائشة رضي الله عنها هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، قالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثكن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلهن فقد أعظم على الله الفريه، ومنها من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية كما ذكرنا بعضهم استدل بها بأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا لأنه لا يحاط به، وبعضهم استدل بها بإثبات رؤية الله جل وعلا كما مر، وأن المقصود أنه لا يدرك بمعنى لا يحاط به، وأما أصل الرؤية فإنه ثابت. نعم شيخنا، يعني هل يستدل بالآية ما كذب الفؤاد ما رأى أن الرؤية لا تضاف للروح؟ يعني لا تضاف، أنا أقصد لا للروح مجرد عن الجسد، يعني هذا هو لا، الأصل أنك أنت إذا ذكرت بأنه رأى بالعين الباصرة فأن هذا يرجع إلى الجسد والروح، ما يقال رأى بروحي فقط. أنا أقصد هذا هو وجه الدلالة. نعم، ولذلك قال رأى برأسه، بعين رأسه، رأى بعين رأسه، يعني هذه الرؤية التي وقعت له والتي أكرمه الله تبارك وتعالى بها ليست هي بالروح وإنما هي بعين رأسه. أنا أقصد شيخنا الآيات في سورة النجم هي رؤية المعهودة. نعم نعم، الخلاف هو هل هو رأى جبريل عليه السلام أو رأى الله؟ لا، الآن الخلاف وقع في أمور كثيرة. أول شيء، هل عرج به حقيقة بجسدي وروحي؟ والرؤى التي رآها أكرمه الله تبارك وتعالى برؤيتها، رأى سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور، والتقى بآدم، والتقى بعيسى، والتقى بيحيى، والتقى بموسى، والتقى بهارون، والتقى بإدريس، والتقى بإبراهيم، هل هذا حقيقة بعيني رأسه أم هو بروحه؟ صحيح أنه بعيني رأسه وأنه عرج به بجسده وروحه، هذا هو الصحيح وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم وقع الخلاف أيضا، هل رأى جبريل الرؤية التي هي لجبريل أم هي لله عز وجل؟ لا شك أنه ولقد رآه نزلة أخرى هي لجبريل عليه السلام وليس لرؤية الله تبارك وتعالى. أنا أقصد يعني صح أن الرؤية إذا أطلقت يراد بها بالجسد الجسد والروح. نعم نعم، يعني هذا مما يقوي القول هو المعتمد على أهل السنة. طبعا ما يقال بأن الرؤية هنا رؤية بالقلب، الرؤية بالقلب لها إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، رأيت مثلا في هذا الكتاب، رأيت في هذا الكتاب واستوعبت منه كذا. نعم، الأصل بصرية. نعم، كما مر معنا في النظر، يعني أن النظر إذا لم يكن يعني متعديا بوسيلة إلى، فالمقصود به اللي هو نظر في السماوات والأراضين وغيرها، لكن إذا جاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا لا شك أنها النظر هنا بالعين التي هي عين الباصرة التي في الرأس. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة بن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. والضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله علقنا بأن هذا فيه نظر، يعني هذا التدلي غير التدلي الذي في الإسراء، لأن الذي في الإسراء هنا يقول بأنه يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بجبريل، لكن هذه السورة التي في سورة النجم لا شك أنها هي في الإسراء في المعراج التي في سورة النجم، ولذلك جميع الأوصاف التي ذكرت كونه ما زاغ البصر وما طغى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح في هذه الآية أنه رأى المواضع التي حددت له، ما زاغ يعني البصر، ما التفت لا يمين ولا التفت يسار ولا التفت فوق، وإنما من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى به وأنك لعلى خلق عظيم، أنه ما زاغ ولا طغى، أي لم يتجاوز الحد، لم يتجاوز الحد الذي حد له. وهذه الأوصاف التي ذكرت من الآيات الكبرى وأنه دنا فتدلى، وأنه ما كذب ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، كلها هذه في المعراج. قال رحمه الله: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. هذا من أعظم الأدلة التي يستدل بها السنة على أن المعراج والإسراء وقع حقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، أن الله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هنا عبارة عن مجموع الجسد والروح. نعم. قال رحمه الله: ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل: فما الحكمة في إسرائيل بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أن ذلك كان يظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إلا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين ألية أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. شيخنا جزاك الله خير، يعني أيلة هي العقبة المعنية ولا؟ نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اقتلوا لي. الإيمان كذلك بالحوض هذا من الإيمان بما يقع يوم القيامة من مواقف، لا شك أن يوم القيامة له مواقف عدة يؤمن بها المؤمن. وأول هذه المواقف رتبها بعض المحققين من أهل العلم أن أول هذه المواقف أنه ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم ويقومون لرب العالمين ويحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويقفون في موقف عظيم، وهذا الموقف مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس منهم، ويقع إكراما لأمة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يريدون على الحوض، وهذا أول البشائر التي تقع لمن كان واردا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فإنه يكرم في ذلك الموقف العظيم الذي يكون الإنسان أحوج ما يكون فيه إلى شربة الماء، فيكرم بأن يشرب من الحوض المورود الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. بل إنه ثبت في الترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن لكل نبي حوضا يوم القيامة، والأنبياء يتباهون بمن يرد على الحوض، والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كما جاء في كتاب الفتن في صحيح البخاري أنه ليددن أقوام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام عن حوضه، فيقول: أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. والذي يحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام فأنه يداد عن الحوض المورود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والعلماء يفرقون بين الكوثر والحوض، أن الكوثر هو نهر أعظم من الحوض، والحوض هو مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، ثم إن الحوض يكون في الموقف وأن الكوثر يكون في الجنة. كذلك من الفروق التي فرق بها العلماء بين الكوثر والحوض أن الحوض يؤتى له الماء من الكوثر، يؤتى له الماء من الكوثر، ولذلك ثبت بأنه له ميزبان الكوثر، وهذان الميزبان يصبان الماء في الحوض الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر يعني من صفات هذا الحوض أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وذكر بأنه أي مقداره مقدار عظيم، وأن مساحته شاسعة، وأنه ميزابه كعدد نجوم السماء، وهذا يدل على عظمه. ولا شك أن الأمور والمواقف التي تقع في الآخرة لا تقاس بما هو موجود في الدنيا، لكن المقصود أن هذا الحوض اختلف فيه متى يكون مكانه، وهل هو قبل الميزان أم بعد الميزان، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط. لكن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون في الموقف، وأن الميزان بعده وليس قبله، وأن الصراط كذلك بعد الحوض وليس قبله. هذا على القول الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم. نعم شيخنا، الحوض قبل هذه الأمور؟ نعم في الموقف، الميزان قبل الصراط. نعم. وقوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق الأحق إن قدر حوضي، فمنها ما رواه البخاري. نعم. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علينا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما يكرر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه يعني مما تواتر هذه الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الحوض، فإن الحوض أحاديثه بلغت مبلغ التواتر. نعم. قال رحمه الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقال بسم الله، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهو أعطاني ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. ورواه مسلم ولفظه ونهر عدنه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي. بعض أهل العلم يعني يطلق الحوض على الكوثر، بعضهم يقول بأن الحوض هو الكوثر، لكن الصحيح أن هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر. الحوض هو في الموقف والكوثر هو في الجنة، والكوثر نهر والحوض هو مورد الماء. نعم. النهر أعظم أوسع من الحوض، الحوض مثل الحوض الذي نشاهده يعني الأحواض، لكن لا شك أن هناك فرق بين ما هو موجود وبين ما هو في الآخرة. وإلا الذي ذكره من صفات ذكر من صفاته أن قدره عظيم جدا، حتى ذكر بأنه ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن. نعم.